فصار عندنا أربعة أوجه كلها تدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم. شيخ بارك الله فيكم في ذكر الأمم السابقة إذا مر معنا أحد الجعين من المهلكين هل يحصل بالإنسان أن يعني يلحق بسب كما أننا نلحق من ذكرنا من الصالحين برحمة أو دعاء؟ لا بأس، لا بأس إذا تلقن مثلا تقول فرعون لعنه الله، ما في مانع، ما في مانع أم يستحق؟ لا الاستفهام أتوقف فيه، يقول الرسول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا. إذا الأول المؤمن ليس باللعان فيترك هذا الشيء؟ لا اللعان للأحياء، ما هذا لعنته لأن الله لعنه. الرحمن ذكر بعض المفسرين أنها أعم من الرحيم وتشمل الكفار، أما الرحيم فهي خاصة بالأولياء. نعم هكذا ذكر بعض، قال الرحمن عامة والرحيم خاصة، لكن ما ذكرناه أحسن، ما ذكرناه أحسن، وقد نبه عليه ابن القيم رحمه الله أظنه في بدائع الفوائد. نعم عبد الله بن عوض. إذا قلنا إن القرآن معنى قارئ اسم فاعل أي ينطبق على المعنيين يعني معنى يعني الجمع يعني التلاوة يعني كأنه يقصر علينا الأخبار والسبق أي لهم ذكروها أن قارب ما نجان فقط، لأن حقيقة القرآن مو ينطق، مو هو ينطق إن إن إن إن ويقرأ نفسه، لكنه مقروء من جهة التلاوة. نعم. الآيات اللي وردت في القرآن على سبيل المثال يعني في أيام مداولة بين الناس، صحيح ورد نهي عن استعمال في غير مكان؟ لا الاستشهاد بها لا بأس بها. لو غير في غير مكان. أي نعم. أما أن تجعلها يعني تجعل القرآن بدل عن الكلام فهذا حرام، ولهذا ذكر صاحب جواهر الأدب قصة عنونها بقوله المتكلمة في القرآن الكريم بدلا عن الكلام، وجاء قصة امرأة تخاطب أولادها بالقرآن، بالقرآن إذا قالت قدون قالت آتنا غداءنا، أمرتهم يشترون حاجة من السوق قالت اذهبوا بورقكم هذه، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة وأشبه ذلك. ثم قالت في آخر القصة هذه امرأة لها كذا من السنين تتكلم بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن، والواقع أنها ذلة تماما. نعم تجعل آية القرآن الكريم تنزلها على أغراض الخاصة هذا لا يجوز. أما الاستشهاد بالقرآن مثل أن ترى رجلا مفتونا في الدنيا تقول المال والبنون زينة في الحياة الدنيا والباقي الصلاحة خير عند ربك، هذا لا بأس به. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن والحسين وهما يعثران بثوب جديد لهما نزل فأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. انتهى الوقت. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما المراد بقول الله تعالى حاميم؟ طيب في رأي آخر وهو قال إنها